السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن في الباب السابع في الغسل، باب الغسل، وفيه مسائل. المسألة الأولى: معنى الغسل وحكمه ودليله. الأول: معناه الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله. يعني أنت لو غسلت الشيء غسلا تقول غسلته غسلا وغسلا، كليهما صحيح، وهو تمام غسل أو غسل الجسد كله، تغسل جميع الجسد. ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن، استعمل ماء طهورا في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. ليه قال على وجه التعبد إخوانا؟ ليه قال على وجه التعبد؟ لأن الغسل أنت هذا عبادة من العبادات، هذا عبادة من العبادات، لذلك لابد أن تسبقه نية، لابد أن تسبقه نية كما سيأتي. حكمه: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه. يعني إمتى يكون الغسل واجب؟ لما يوجد السبب الذي يوجب الغسل، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إيه الموجب للغسل هنا؟ الجنابة. فوجد سبب للغسل ولا لم يوجد؟ وجد سبب للغسل. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. موجباته: ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل. يجب الغسل للأسباب الآتية: أولا خروج المني من مخرجه، خروج المني من مخرجه، ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى. ليه يكون دفقا بلذة؟ ليه يحترز من خروج إيه؟ المني بغير إيه؟ بغير لذة، كمريض، إنسان مريض، من الممكن بسبب المرض أن ينزل منيا. هل هذا المني الذي خرج منه يوجب عليه غسلا أم لا؟ القضية الثانية: إن من الممكن يضغط على جزء معين في البدن ينزل منه المني، ينزل منه، ممكن إنسان يتخبط خبطة جديدة في مكان ما ينزل المني، فنزول المني هنا هل يوجب الغسل أم لا؟ يبقى في الحالتين يوجب الغسل ولا لا؟ ها؟ يلزم، يلزمه الغسل؟ لا يلزمه، لا يلزمه الغسل على الراجح. من ذكر أو أنثى، لأن بعض الناس يظن أن الأنثى، أن الأنثى لا تحتلم، لا، الأنثى لها نفس أحكام الرجال، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. فضخت يعني مربي المني، والمني يسمى في الشرع بالماء، المني يسمى بالماء. ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة، لأن النائم قد لا يحس به، بمعنى أن الإنسان لو احتلم وهو نائم، لو احتلم وهو نائم ثم أصبح فوجد بللا، هنا يلزمه الغسل أم لا؟ يلزمه الغسل، لأنه توفر فيه شيئين. إيه هما؟ أولا شعر بالاحتلام، ثانيا وجد بللا، بخلاف من شعر بالاحتلام ولم يجد بللا. الذي يشعر بالاحتلام ولم يجد بللا لا يلزمه الغسل بالإجماع، لا يلزمه الغسل بالإجماع. كذلك من لم يذكر احتلاما ووجد بللا وتيقن أنه مني في الحالة دي يلزمه الغسل أيضا بالإجماع، يلزمه الغسل بالإجماع. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء، وهذا كله مجمع عليه. هنا يعني ده دليل أن المرأة تحتلم كالرجل تماما. طبعا الاحتلام هنا المقصود باحتلام لإيه؟ النوم، احتلام النوم. حتى أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كأم سلمة وعائشة أو زينب وعائشة رضي الله عنهما كنا في هذه الواقعة أمام هذه المرأة التي كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، فقالت هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم على المرأة غسل، فأنكرت عائشة أو تحتلم المرأة، وأنكرت أيضا على ما أظنها زينب، أنكرت هل المرأة تحتلم. العلماء تكلموا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم هل يحتلمن كسائر النساء أم لا، وبعض العلماء قال إن هذا لم يكن معروفا عند النساء ومشهورا كالرجال، ولكن طبعا الراجح أن المرأة تحتلم كالرجل تماما، ويلزمها ما يلزم الرجل، يلزمها ما يلزم الرجل. يبقى أول موجب من موجبات الغسل خروج المني من مخرجه، وقلنا يشترط أن يكون دفقا بلذة، دفقا بلذة من ذكر أو أنثى. الثاني تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج. إنسان لو أولد أو ولد فرج المرأة بذكره فغيب فيه الحشفة سواء أنزل أم لم ينزل يلزمه الغسل. يقول وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، بلا حائل. طبعا بلا حائل دي محل نظر، يعني لو الحائل مقصود به هل يحصل منه جماع ولا لا يحصل منه جماع. طبعا لو لبس واقي ذكري ده جماع، لو أدخل الذكر في الفرج فهذا يلزمه الغسل أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. أما إن كان يقصد بقى بلا حائل، يعني لو وضعت المرأة شيئا يسترها لا سيما في أيام الحيض ودعبها زوجها حتى أنزل، فهل يلزمها هي الغسل؟ لا يلزمها، يلزم من؟ الرجل. طب لو جامع أو أدخل حشفة ذكره أو أدخل ذكره في فرجها بحائل، بحائل يلزم الغسل أم لا؟ يلزمه أخواننا، لسه قايل وقت الذكر دلوقتي، يلزمه، يلزمه أن يغتسل أنزل أو لم ينزل. طبعا أنا بركز أو أنزل أو لم ينزل لأن كان في صدر الإسلام أن الماء من الماء، يعني الغسل من المني. كان في صدر الإسلام أن الرجل لو جامع زوجته ولم ينزل فلا يلزمه الغسل، يلزمه الإيه؟ الوضوء فقط، يلزمه الوضوء فقط. فبعد ذلك نسخ هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. في رواية عن عائشة رضي الله عنها في مسلم أنها قالت أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. واضح الكلام؟ يعني لو رجل جامع زوجته ولم ينزل يلزمه الغسل أم لا؟ يلزمه. أما قول الماء من الماء فهذا كان في صدر الإسلام، ونسخ هذا الحكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق. يعني لو جامع ابن عشر سنين، لو جامع ابن عشر سنين هل يلزمه الغسل أم لا؟ ها على المذهب هنا على اختياره إن هو لا يجب عليه الغسل، بل يستحب، بل يستحب عليه الغسل، لأن الصبية لا ماء له، لأن الصبية لا ماء له. ولكن احنا قلنا ايه؟ ان الماء من الماء هذا نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع فقد وجب الغسل، ومس الختان الختان وجب الغسل. فابن عشر سنين هذا لو جامع، لو جامع هل يلزمه الغسل؟ ما نقول انه يستحب، يستحب له ان يغتسل لانه لا ماء له. طب لو انزل ابن عشر سنين، لو انزل يلزمه، يلزمه الغسل. الثالث إسلام الكافر ولو مرتدا، إسلام الكافر ولو مرتدا. طبعا احنا عندنا الكفر نوعين يا اخوان، كفر أصلي والردة، يا كفر أصلي إما كافر مرتد. فلو أسلم الكافر ولو كان مرتدا يلزمه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل. في قول آخر يقول باستحباب الغسل للكافر، استحباب الغسل للكافر إذا أسلم، إلا إذا أجنب حال كفره. يعني في قولين في المسألة، الكافر سواء كان كافر كفر أصلي أو يكون كافر مرتد، هذا يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل سواء أجنب أو لم يجنب قبل إسلامه. القول الثاني أنه يستحب له أن يغتسل إلا إذا أجنب حال كفره، إلا إذا أجنب حال كفره فيجب أن يغتسل. هذا القول الثاني اللي هو إيه؟ استحباب غسل الكافر إذا أسلم أو المرتد إذا أسلم. نعم استمع، من سب الدين يلزمه الغسل فيجب أن يغتسل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم بالغسل. ده القول الثاني اللي بيقول بإيه؟ باستحباب الغسل إلا إذا أجنب حال كفره. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبا لما خص بالأمر به بعضهم دون بعض. يعني لو كان الأمر واجب لكان ألزم كل من يسلم أن يغتسل. طبعا حديث ثمامة بن أثال في رواية أنه هو أمرهم أن يأخذوه فيغتسل ويعود وينطق بالشهادتين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا يا أخوانا، لو رجل أتاك ليسلم، هل تقدم النطق بالشهادتين على الغسل أم الغسل الأول؟ ما رأيكم؟ نطق بالشهادتين الأول وبعدين يغتسل، يغتسل وبعدين ينطق بالشهادتين، ما رأيكم؟ في أخلاف؟ هل يجوز أنت ترجئه؟ واحد جاي يقول لك أنا جاي أشهد بشهادة الإسلام، تقول له روح اغتسل وتعالى، ولا ينطق بالشهادتين؟ لعله يموت، لعله يموت إذا ذهب ليغتسل. هنا لو مات دون أن ينطق بالشهادتين وكان ينوي الدخول في الإسلام، هل بهذه النية وحدها يكفي للدخول في الإسلام قولا واحدا؟ دي هذه القضية لأهل الإسلام، إنما الأعمال بالنيات لأهل الإسلام مش لأهل الكفر. ها يلزم النطق بالشهادتين، يلزم النطق بالشهادتين. وفي واقعة مشهورة جدا في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، الرجل الذي أراد أن يذهب فيسلم فقابله قومه قالوا إن الإسلام يحرم الخمر، يذهب واشرب الخمر إيه تنيك كده فترة، اشرب الخمر عشان تشبع منها وبعدين ترجع لإيه تسلم بين يدي عمر رضي الله عنه. فهذا الرجل قال نعم والله فكرة حسنة، فرجع فمات، رجع فمات، مات على والعياذ بالله على كفر. إنما الأعمال بالنيات هذه لإيه؟ لأهل الإسلام، إذا قام بعمل لابد له من نية، من نية. فأنت لما يجي لك واحد يقول لك أريد أن أسلم، قل انطق بالشهادتين على طول، نطق بالشهادتين، قل له بقى روح اغتسل وتعالى انطق تاني بالشهادتين أو ما تنطقش بالشهادتين خلاص. نعم النية لا تنفع إلا المسلم، الكافر لا يستفيد بالنية حتى لو كانت نيته حسنة، لا يستفيد بذلك. الكافر لو تصدق بصدقة، ما رأيك؟ طب أنا عاوز أقول، عاوز ملوش أجر في الآخرة، وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا يستفيد بالأجر، لا يؤجر عليها في الدنيا. إيه الأجر في الدنيا له؟ يبقى دي صدقة. هل يثاب عليه؟ يأخذ أجر؟ لا طب انت بتقول ياخد اجره في الدنيا، انت كده خالفت قولك. طب انت يعني انت ترى انه لو ما نطقش بالشهادتين وراح يغتسل فمات فهو مسلم؟ ترى ذلك؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. انا اقول انه لم يثبت دخول الاسلام، لم يثبت الا بالنطق بالشهادتين. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. يا عم قل كلمة وحج لك بها عند الله، مع ان عمه ده ايه؟ كان كافرا. وبعدين كان النبي صلى الله عليه وسلم في حمايته، صح؟ ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا. بالرغم من ذلك يا عم قل كلمة وحج لك بها الله. فنظر إلى أبي جهل ومن معه فقال بل على ملة عبد المطلب، قال لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فمن يقول إن هو دلوقتي أسلم بالنية، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نأتي بالبرهان بالبينة وهو على العين وعلى الرأس. لو أتانا دليل في المسألة نحن نظر مع الأدلة وجودا وإيه وعدما، نظر مع الدليل حيث دار. ها ماشي سيدي؟ في شبهة؟ انت خدت بما يثبت او بما يثبت حكم الاسلام؟ خدتها قبل كده؟ درستها؟ ما درستهاش؟ هتدرسها؟ ايه؟ لسه ما درستهوش؟ تدرسه ان شاء الله وهتفهم القضيه ان شاء الله بالتفصيل. طبعا الراجح انه يلزم الكافر اذا اسلم ان يغتسل. الرابع انقطاع دم الحيض والنفاس. لحديث عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. يعني وسلم كده أمرها أن تدع الإيه؟ الصلاة. وإذا أدبرت أمرها بالاغتسال. والنفاس كالحيض بالإجماع. امرأة وضعت نقول نطفة أو علقة بعد شهرين، يعني لو مرأة كانت حامل لمدة شهرين وسقط هذا الحمل، يلزمها الصلاة وتفعل ما يفعله النساء أم تأخذ حكم النفساء بعد شهرين من الحمل؟ هذه قضية كثير من النساء يسأل عنها. بعد شهرين وسقطت المرأة فهذا نسميه دم فساد وعلة، يعني بمعنى أنها تصلي وتصوم وتفعل كل شيء، فإن نزل الدم واستمر معها تستثفر، يعني تضع خرقة وتتوضأ لكل صلاة على ما سيأتي في باب الحيض، أو تغتسل ثلاثة أغسال وهنقولها في حينها إن شاء الله. لو أن امرأة وضعت حملا ولم ينزل معه دم، لو أن امرأة وضعت ولدا أو بنتا ولم ينزل معه دم، فهل يلزمها الغسل أو لا؟ وضعت ولم ينزل مع المولود دم نفاس، هل يلزمها غسل؟ أجيبه. العبرة بالنفاس نفسه ولا بالدم؟ العبرة بنزول الدم، يعني يلزمها غسل ولا لا؟ دي مسألة افتراضية، خلي بالك أنا مش بجيب لكم عضل المسائل، أصل الحاجات دي بتسألوا فيها إن شاء الله. ها؟ لا يلزمها غسل. ليه؟ لأن العبرة بالنفاس، النفاس اللي هو إيه؟ نزول الدم من الرحم من أجل الولادة. طب لو أن امرأة نفست وطهرت بعد 10 أيام مثلا، طهرت انقطع الدم بعد 10 أيام، بعد 15 يوما تغتسل وإيه؟ وتصلي، لأن كثير من النساء بيظن أنها لابد أنها تقعد للأربعين حتى ولو لم ينزل الدم. نقول العبرة بانقطاع الدم، فمتى انقطع الدم في فترة النفاس فتصلي وتصوم وتفعل كل ما يفعله المرأة الغير نفساء أو غير حائض. ماشي؟ ولو نزل الدم في فترة الأربعين مرة ثانية يبقى نفاس ولا غير نفاس؟ هيبقى نفاس، هيبقى نفاس طالما في فترة الأربعين. بعد الأربعين لو نزل الدم، على رأي الجمهور أنه لو نزل الدم بعد الأربعين هذا دم فساد وعلة، تغتسل وتصلي وتفعل كل ما يفعله غيرها. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن فترة النفاس تكون 60 يوم، والبعض قال لو صادف هذا الدم اللي هو بعد الأربعين صادف عادة كدورة شهرية ينظر هل الدم له لون ورائحة كما سيأتي في باب الحيض إن شاء الله. لو كان لي دم ورائحة كرائحة الحيض والدم يتجلط وما شابه ذلك، هيكون دم إيه؟ فساد وعلة ولا دم حيض؟ هيبقى دم حيض. فكل حاجة لها حكمها. دي طبعا مسائل دي بتخص كل البيوت. إن لو إنسان متزوج كثيرا ما يسأل يعني عن مثل هذه القضايا، لأن القضايا دي شائكة وكثير من الناس بيخلط فيها، كثير من الناس. ولذلك بعض العلماء قال، وأنا أعضده، قال أن الذي يحسن ويتقن باب الحيض فهو من الفقهاء باب الحيض، لأن ده من الأبواب فعلا اللي بيحصل فيها خلط شديد جدا في الأحكام، لأنه بيترتب عليه أحكام شرعية كصلاة وصيام وجماع وما شابه ذلك. لذلك الذي يحسن هذا الباب فهو فعلا يسمى فقيه. الخامس الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها، اغسلنها. والأمر هنا الإيه؟ يفيد الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب. هنا لم يأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب، فالأمر باق على أصله، فالأصل بقاء ما كان على ما كان على ما كان. وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، وذلك تعبدا. بنغسل الميت احنا ايه؟ تعبدا، لانه مش نجس. هل الميت ينجس بعد موته؟ دي قضية اختلف فيها الفقهاء، ولكن الراجح الميت لا ينجس بعد موته، لا ينجس في حياته ولا بعد ولا بعد موته. طب لماذا نغسله؟ نقول ان هذا الامر ايه؟ تعبدي، لان في امور غير معقولة المعنى بالنسبة لنا، فاذا جاء امر لا يعقل عندنا، يعني العقل لا يقبله، الأصل ألا نعمل بالعقل في الدليل، لابد أن نقف، أن نقف وننظر هل هناك علة من تغسيل هذا الميت. يبقى الأمر تعبدي، نتعبد الله تبارك وتعالى أن نغسل الميت. طب لو أن امرأة كانت في وسط رجال أجانب وماتت، هنا يلزمنا أن نغسلها، صح ولا غلط؟ طيب هل نغسلها نحن كرجال أجانب؟ نغسل هذه المرأة لأن الغسل واجب، ولا ماذا نصنع معها؟ لا، اشتغلوا إخواننا، يعني ما احنا متفقين، يا إيه ما مش هسأل، مش هوسع. المسألة دي بنتسأل فيها يومين يا إخوانا. امرأة أول أمس لست لسه مسؤول السؤال، الأم وصت إن ابنها يغسلها، الأم أوصت إن ابنها يغسلها. قبل كده تسألت إن الحما حماته وصت إن زوج ابنتها هو اللي يغسلها. الحكام دي لازم نعرفها، انه ممكن تتعرض لها، فما الحكم؟ ما الحكم؟ امرأة ماتت وسط رجال اجانب يا اخوانا، يغسلونها؟ لا يجوز تغسلها، لا يجوز تغسل. ليه؟ لانها في عورات وتكشف العورات. ماذا يصنعون معها؟ تيمم، تيمم فقط، تيمم، وهذا لا تكليف الا بمقدور، ولا يكلف الله نفسا الا مصعف. احنا ده هذا اقصى ما في وسعنا. طب رجل يجوز أن يغسل امرأته؟ نعم. كيف؟ وإن ميت قبلك فغسلتك، إن ميت قبلي فغسلتك وكفنتك صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس. فالرجل لا يجوز أن يغسل أمه ولا حماته، زوجة أم زوجته، إن طبعا عورات وانكشاف عورات لا يجوز أن يطلع عليها رجل، وإن كانت أمه، وإن كانت أمه، لأن لا يجوز أن تطلع على عوراتها في الدنيا، فحرمتها وهي ميتة كحرمتها وهي حية، فلا يجوز أن يغسلها، ولا يجوز لزوج البنت أن يغسل أم زوجته. والله يقول وذلك تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. لو كان عن حدث تغسل الميت مش عمره ما يرتفع، ليه؟ نعم ما نعرف مش أصحى تاني والميت مش أصحى تاني. النية. المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفية للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. كيفية استحباب دي أخونا اللي هو الغسل الإيه الكامل، غسل الإيه الكامل اللي فيه كل السنن وفيه كل الإيه الواجبات. أما كيفية الإجزاء فهو اللي هو الواجبات فقط، اللي تغسل الإيه اللي هو إن الماء يعمم جميع البدن فقط. يقول أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه الأول ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، وما أصابه من الأذى. مسألة غسل الفرج، لو أن رجلا ترك غسل فرجه بعد الجماع واغتسل دون غسل فرجه، غسله صحيح أم باطل؟ باطل. الأصل نعم بدل ما، طب هو هذا المكان أصابه، أنا بفتح لكم أبوابه، هو هذا المكان أصابه، أصابه أذى. الأذى ده يعني هنقول إنه هو نجس ولا طاهر؟ المني اتفقنا إنه هو إيه أصلا؟ المني إحنا ما اتكلمناش فيها صح؟ المني على الراجح إنه طاهر، المني على الراجح إنه طاهر. طب مع أنه طاهر لماذا ألزم الله تبارك وتعالى فيه الغسل ولم يلزم في الوضوء من الحدث الأصغر، من الحدث الأصغر إلى الوضوء فقط، مع أن ده هذا نجس وهذا طاهر؟ ارجعوا لابن القيم في أعلام الموقعين وهتعرفوا إيه العلة من كده. نرجع نقول أن لو رجل جامع زوجته فدخل فاغتسل بغير غسل ذكره، الغسل صحيح أم لا؟ طيب. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته. يعني يا أخوانا بيأخذ حفنات من ماء، ثلاث حفنات من ماء وضع على رأسه ويخلل أصول الإيه الشعر حتى يصل الماء إلى منبت الشعر، ثم يحفى على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر بدنه لحديث عائشة المتفق عليه. طبعا هو قال لك لحديث عائشة المتفق عليه، هو جاب الشواهد دي من الحديث نفسه، والحديث طبعا مشهور جدا في البخاري ومسلم. وأما كيفية الإجزاء أن يعم ما بدنه بالماء ابتداء مع النية لحديث ميمونة، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه الجنابة أو وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. طبعا حاسس أنه دخل حديثين في بعض، ده الإجزاء أنه يعمم جميع البدن من الماء مع المضمضة والاستنشاق، هو ده الإجزاء. أما اللي ذكر الحديث الدليل دوت على مسألة الأولى اللي هو الإيه الغسل الكامل، إن يأتي كل السنن والمستحبات وكل الإيه الواجبات. فكيفية الغسل يا إخوانا أن يتوضأ وضوءا وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. الجمهور قالوا يترك قدمه فيغسلها في آخر الغسل، يتوضأ وضوءه للصلاة ويترك قدميه ثم يبدأ يغسل، طبعا يتوضأ ثم يحثو ثلاث حثيات على رأسه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم يبدأ يغسل الأجزاء العليا أولا اليمين ثم الشمال ثم الأجزاء السفلى اليمين ثم الشمال. يبقى كده غسل كم مرة؟ مرة، مرة واحدة كده غسل مرة واحدة، ما هو جزء أهوت غسل الجزء اليمين وبعدين الشمال من فوق وبعدين اليمين من أسفل ثم الشمال، كده اغتسل كم مرة؟ مرة. طب هل الغسل بقى ثلاث مرات كالوضوء ولا يجزئ الغسل مرة واحدة؟ الغسل مرة واحدة ولا ثلاث مرات كالوضوء؟ قول الجمهور أن الغسل مرة واحدة، قول الجمهور أن الغسل مرة واحدة. وذهب بعض أهل العلم لأن الغسل كالوضوء يجوز فيه ثلاث غسلات، وده اختر شيخ الإسلام تيمية أنه يغتسل ثلاث مرات، يغتسل ثلاث مرات. نعم نعم. يأخذ ماء ويضعه على رأسه ويخلل أصول شعره حتى يصل الماء إلى أصل الشعر. لو غسل الشعر خالف الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الأفضل إيه؟ التلاتة؟ مستمع كويس. أفضل صورة للغسل اللي هي الغسل الكامل اللي أنا شرحتها، أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويترك قدميه، ثم يغسل الشق، ثم يحسو ثلاث حساسات على رأسه حتى يصل الماء إلى أصول شعره، ثم يغسل الأجزاء العليا اليمين ثم الشمال، ثم الأجزاء السفلى اليمين الشمال، ثم يغسل قدميه. إن فعل ذلك أجزأه. ده قول الجمهور. قول بعض أهل العلم أنه هو يغسل بهذه الطريقة ثلاث مرات، يغسل ثلاث مرات. الإمام النووي ذهب أنه يتوضأ وضوءا كاملا، وضوءا كاملا، ويغسل رجليه مع الوضوء، فقال لأن العلة هنا انتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر غسل الرجلين كان العلة أنه كان فيه موجود طين في هذا المكان، فترحل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان وغسل قدمه بعيدا عن الطين، فأرجأ غسل رجليه بذلك. ولكن الجمهور رد، قالوا إن عائشة رضي الله عنها قالت فتوضأ وضوءه للصلاة وترك قدميه، فكأن هذه كانت سنة مشهورة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتكلم العلماء بقى، هل الغسل يكون في المكان، غسل الرجلين بالذات، هل يكون في نفس المكان اللي انت اغتسلت فيه، ولا تتنحى جانبا وتغسل رجليك؟ قالوا إن كان هناك علة، كان في طين وما شابه ذلك، يبقى تأخر غسل الرجلين وتجعله بعيدا عن المكان الذي اغتسلت فيه، بس في نفس المكان، يعني مش تطلع برا ها بس ممكن يهفك دماغك كده يقول لما اطلع برا اغسل برا ها. فإن كان المكان فيه ما يلوث القدم هتترك قدمك للنهاية وبعدين تغسلها بعيدا عن هذا المكان. أما إن كان المكان طاهر نظيف ليس فيه شيء، ما أنت تغسل قدميك في نفس المكان. معايا ولا رحتوا فيهم؟ تمام. ومثل حديث عائشة وفيه ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة، هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها في الغسل من الجنابة؟ هل يلزم المرأة أن تنقض أو تنفض ضفيرتها، تنقض ضفيرتها عند الغسل من الجنابة؟ هل يلزمها ذلك؟ سمعت إيه؟ لا تنفضه في الجنابة ولا تنقضه عند الجنابة، هذا هو الراجح إذا وصل الماء إلى أصول الشعر. وأمر الجنابة أمر متكرر بالنسبة للمرأة، فيشق عليها أنها كل مرة تنقض ضفيرتها. يبقى في الحالة دي نقول لها إيه؟ أشبعي شعرك بالماء. تشبع شعرها بالإيه؟ بالماء. تشبع شعرها بالماء. طب أتنقضه حال غسل الحيض؟ قول إنها تنقضه، لأن غسل الحيض ليس متكررا، إنما يكون مرة في الشهر، يكون مرة في الشهر، فلا يصعب عليها أن تحل الإيه؟ الضفائر. ولكن ثبت في رواية عند مسلم أن زينب رضي الله عنها لما سألت المسلم في الحديث اللي جاء أم سلمة، قالت يا رسول الله، قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، في رواية أنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال لا. فالرواية دي قال العلماء جمع من المحدثين إنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة إذا وجدنا لها مخرجا، خلاف الرواية إيه؟ الشاذة. الحديث الشاذ يا أخوانا معنى إيه؟ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، وده أجمع تعريف للشذوذ. روي ثقة، تمام؟ روى لفظة في حديث ما عن شيخ معين، وجاء جمع من تلاميذ هذا الشيخ غير هذا التلميذ أو هذا الطالب، فرووا الحديث بغير هذه الزيادة التي زادها هذا الثقة، العلماء تكلموا في هذا الأمر، هل هذه الزيادة مقبولة ولا غير مقبولة؟ كيف نحكم عليها، بالشذوذ أو بالنكارة؟ بدأوا بقى يتكلموا يشوفوا هل اللفظة دي تتسق أو تتناسب مع ألفاظ الحديث أم لا، وهل من الممكن أن يكون لها معنى ولم يخالف أصل الحديث أم لا. فلو كان لها معنى، لو كان لها معنى هذه الزيادة وتقبل فسموها زيادة الثقة مقبولة. طب إلا لو لم يكن لها معنى وهذه اللفظة تخالف لفظ الجماعة ولم نستطع الجمع بين اللفظتين، يبقى في الحالة دي هو خالف من أوثق منه ولا لا؟ يبقى في الحالة دي كل الحديث إيه؟ شاذ. طب الرواية الشاذة يعمل بها ولا مردودة؟ الرواية الشاذة مردودة. أنا عارف أن أنتم سرحتوا، ما علينا، أنا قلت أديكم حتة حديثية كده يعني عشان أفتح نفسكم لعلم الحديث. الحديث المنكر أن يخالف الصدوق مثلا من هو أوثق منه أو الثقة، أو يخالف الضعيف الثقة، هو في فرق بينهما. ودي طبعا يعني لما تيجي تشتغل في علم الحديث هتشعر فيها بلذة غير عادية، لما تشوف بقى الراوي كده والعلماء بتكلموا عنه، هذا راوي ثقة وخالف من هو أوثق منه، هل روايته هذه نستطيع أن نجمع بينها وبين الروايات الأخرى ولا هنتعذر الجمع؟ لو استطعنا الجمع بدي زيادة الثقة مقبولة، لو تعذر علينا الجمع في الحالة دي تبقى رواية شاذة ترد ولا يعمل بها. الحديث المنكر تجد أن فيه روى ضعيف، روى لفظة لم يرويها الثقات عن شيخ واحد، فهذا الحديث تم حديث إيه؟ حديث منكر ولا يعمل به أيضا. أما زيادة الثقة تكون إيه؟ مقبولة. فهنا العلماء قالوا دي زيادة الثقة، طب نصرفوها ازاي؟ قال العلماء رحمة الله عليهم، قالوا إذا وصل الماء إلى أصول شعرها فلا يلزمها أن تنقض الضفيرة. إذا وصل الماء إلى أصول شعرها، وأصول شعر الضفيرة طبعا لما أنا قلت تشبعه بالإيه؟ بالماء. لو لم يصل الماء إلى أصول شعرها يلزمها أن تنقض الإيه؟ الضفيرة. يبقى المسألة العبرة بوصول الإيه؟ الماء. العبرة وصول، واضح إخواننا؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. طبعا في قول طبعا اللي احنا قلناه الأولان اللي هو إيه؟ تنقض الإيه؟ في حال الحيض، لأن حال الحيض إيه؟ ليس متكرر. يبقى المسألة فيها خلاف، طبعا فيها 3 أقوال. إذا وصل الماء إلى أصول الشعر وإلى منابت الشعر، وإذا أشبعته بالماء ووصل الماء إلى أصوله، لا يلزمها أن تنقض الضفيرة. المسألة الثالثة الأغسال المستحبة، وتكلم عن الأغسال إيه؟ الواجبة. إيه الأغسال المستحبة؟ يقول تبين بيان الأغسال الواجبة، أما الأغسال المسنونة المستحبة فهي الاغتسال عند كل جماع. لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدة، يعني ألا تجعله غسلا واحدة؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. يعني يستحب الإنسان إذا كان لأكثر من امرأة، وده بعدك أنت هو طبعا، كان أكثر من امرأة فعند الجماع أن يغتسل بعد الجماع عند هذه وهذه. الثاني الغسل للجمعة، الغسل ليوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو آكد الأغسال المستحبة. غسل الجمعة فيه خلاف بين العلماء، الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب وهو آكد المستحبات، يعني سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث أمامنا الآن إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هنا فعل أمر، وحديث آخر أن السلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، مش محتلم يعني قام من النوم جنبا، لا، محتلم يعني بلغ الحلم. غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه واجبا. فلماذا أخذ الجمهور أن غسل الجمعة مستحب؟ قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة. من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إيه؟ من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، فهنا صرف الوجوب للإيه؟ للاستحباب. الذين يقولون بوجوب غسل الجمعة قالوا من توضأ هنا نحملها على الغسل، لأن الغسل من أسمائه الوضوء، فيكون من توضأ يعني يوم الجمعة يعني من اغتسل يوم الجمعة. استدل الجمهور بحديث آخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهنا أيضا هذا الأمر صرف الأمر الأول من الوجوب إلى الاستحباب. ولكن الذين يقولون بوجوب الغسل يوم الجمعة قالوا أن هذا الحديث فيه ركاكة، ركاكة في ألفاظه، فبها ونعمت هذه لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست من الألفاظ النبوية، ليست من الألفاظ النبوية. يبقى ما زالت المعركة قائمة ولا لا؟ يبقى اللي بيقولوا بالوجوب أدلتهم أقوى من اللي بيقولوا بالاستحباب. بالاستحباب ماشي كده، لسه الكلام لسه. هنا قالوا أيضا قياسا على، قالوا أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما دخل رجل المسجد متأخرا فقال ما الذي جاء بك متأخرا؟ قال والله تأخرت حتى اكتفيت على الوضوء. قال له حتى اكتفيت على الوضوء، وأنكر عليه عمر رضي الله عنه وارضاه أنه لم يغتسل حتى الوضوء. ولكن قال العلماء الذين قالوا بالاستحباب أنه لم يأمره لو كان الغسل واجبا لأمره أن يخرج من المسجد فيغتسل ثم يعود مرة ثانية. الذين قالوا بالوجوب قالوا أن الاستماع للجمعة أوجب من الغسل، لذلك لم يأمره بالخروج من إيه؟ من المسجد ليغتسل. إذن المعركة ما زالت قائمة ولا لا؟ ما زالت قائمة. إيه الرأي الراجح بقى؟ حافظ ابن حجر رحمه الله رجح أن الغسل الجمعة من آكد المستحبات، من آكد المستحبات. أميل إلى أن غسل الجمعة واجب للقادر عليه. الاغتسال للعيدين لم يثبت فيهما نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا قياسا على الجمعة، من دي أماكن بيجتمع فيها إيه؟ المسلمون، وطالما أن فيها اجتماع، أن فيها اجتماع يبقى إيه؟ يبقى الأفضل نحن نغتسل فيها. ليه؟ حتى تذهب الروائح الكريهة، لأن طبعا إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والأصل في المسلم أن يكون نظيفا بصفة مستمرة. يعني الإنسان المفروض يحافظ على نفسه، يحافظ على هندامه، يحافظ على نظافة ثوبه، على نظافته، يستعمل السواك دائما، يستعمل العطر، لا بأس بذلك، يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد أن احنا نظهر مثل هذه المحاسن في شريعة الإسلام. الرابع الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. كذلك قالوا أن هناك غسل مسنون عند دخول مكة، عند دخول مكة وعند حرامها. الخامس الغسل من غسل الميت أو من غسل الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. وهنا أيضا الأمر في إيه؟ للوجوب. ليه؟ لماذا قالوا الاغتسال مستحبة؟ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحاه الشيخ الألباني رحمه الله: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ولكن يبقى الأمر على الاستحباب، إن الإنسان لو غسل ميتا يستحب له أن يغتسل. طب احنا اثنين ثلاثة بنغسل ميت، مين اللي يلزمه الغسل استحبابا او وجوبا، ومين اللي يلزمه الوضوء؟ الذي مارس الغسل بنفسه والذي يغتسل استحبابا، يغتسل استحبابا. اما اللي بيساعدوه لا يلزمه الايه؟ الغسل. وكذلك من حمل ميتا فليغتسل في رواية، وفي رواية من حمل ميتا فليتوضأ. العلماء قالوا ايضا اللي يحمل الميت يستحب له الوضوء، فلو لم يجدد الوضوء ولم يتوضأ وكان باق على وضوئه وصلى بذلك الوضوء، صلاة صحيحة أم لا؟ وضوء صحيح أم لا؟ صحيح. المسألة كلها في تدور في فلك الاستحباب. حمل الميت بنفسه مش المحمل، الميت نفسه. المسألة الرابعة الأحكام المترتبة على ما وجب عليه الغسل. نعم، إذا اجتمع غسل جنابة مع جمعة، فلو قلنا بوجوب غسل يوم الجمعة يبقى دلوقتي أصبح هناك واجبان متعارضان، أقدم غسل الجمعة لغسل الجنابة. بعض أهل العلم قال يجزئه غسلا واحدا، يجزئ أن يغتسل غسلا واحدا لرفع الحدث الأكبر، وده يقضي على غسل الجمعة. والبعض قال لو تقول ان الجمعه غسلها واجب يبقى الزمها غسلين، غسلين لانه ما فيش تعدد نوايا في الفروض، ما فيش تعدد نوايا في الفروض، هذا فرض وهذا فرض، فهذا لا يسقط هذا ولا هذا يسقط ذاك، الاثنين ما بيسقطوش بعض، يبقى يلزمه غسلين، يلزمه غسلين. المساله دي ليس فيها مشقه لانها يعني تتكرر كل اسبوع مره واحده وليس كل يوم. اما من يرى استحباب غسل الجمعه فاغتسل لرفع الحدث الاكبر يجزء عن غسل الايه الجمعه. وهذا القول يا اخواننا قوي جدا، مساله ان الواجب يقضي على المستحب قولي قوي جدا، او السنه المؤكده تقضي على السنه المستحبه قوي جدا. بمعنى انا الان امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلت المسجد فلا يجلس احدكم حتى يركع ركعتين او يسجد سجدتين، هنا اسمها صلاه ايه تحيه المسجد. وانا الان اريد ان اصلي السنه الراتبه مثلا للظهر، فنتعارض معي سنتان، سنه تقول استحباب او سنه مؤكده ان انا اصلي 12 ركعه كل يوم دون الفريضه منها 4 قبل الظهر، ودخلت المسجد واريد ان اصلي تحيه المسجد، هل يجوز الجمع هنا في النوايا لان الاثنين رتبتهم واحده، ولا نفرق بينهما، ولا احدهما تقضي على الاخرى؟ نقول اذا دخل وكان هناك متسع من الوقت يستطيع ان يصلي تحيه المسجد ثم بعد ذلك يصلي السنه الراتبه، هذا افضل، هذا افضل. ان تزاحمت السنن، ان تزاحمت السنن ولو صلى تحيه المسجد لا يستطيع ان يصلي السنه القبليه للظهر، حينها نقول له صل السنه القبليه للظهر، وهي حينها تكون تحيه للمسجد ولكن بغير نيه، يعني هي تسقط تحيه الايه تحيه المسجد بغير نيه. لان بعض العلماء اخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، اخذ منه وجوب صلاه تحيه المسجد. فحتى انهم قالوا لو دخل المسجد ووجد الفريضه برضه يلزمه ركعتين تحيه المسجد، وهذا فيه نوع من السفسطه، هذا فيه نوع من التكلف، ان الاصل ان هو يفعل الاعلى ولا ويترك الادنى، وصلاه الفريضه اعلى من صلاه السنه المؤكده. والعلماء يقولون انه طالما انه دخل في صلاه فريضه خلف امامه حينها هذه تكون تحيه المسجد له، بس هي صلاه ايه فريضه، معنى ذلك انها تقضي على تحيه المسجد، واضح؟ فان تعارض واجبان الاولى ان تفعل كل واجب على حده، ان تفعل كل واجب على حده. اما لو كنت تميل الى ان غسل الجمعه مستحب فهذه الحاله ان انت ترفع الحدث الايه الاكبر بغسلك غسلا واحدا، وهو يقضي على غسلين، يقضي على غسل الايه الجمعه. اما لو ذهبت الى هذا القول من يقول بوجوب غسل الجمعه ووجوب غسل الجنابه طبعا، فيغتسل غسلا واحدا لرفع الحدث الاكبر، ايضا على هذا المذهب يجزئه ذلك، يجزئه ذلك. في قول رابع بيقول ان انا انوي استباحه الصلاه، انوي بهذا الغسل استباحه ايه الصلاه، ماشي كده، ما بيقولش بالجمع بين النوايا بس ايه، ولكن انا اميل ان الجمع بين النوايا ليس عليه دليل، الجمع بين النوايا في العباده ليس عليه دليل. اما طبعا ده في الفرائض، انا اقصد الفروض. اما مساله الجمع بين النوايا في النوافل دي مساله طبعا فيها خلاف في العلماء، وايضا اميل انه ليس هناك دليل يجمع بين النوافل بعضها البعض، اصلي كل نافله على حده. وانا اميل ايضا لقول من يقول لو دخلت وصليت السنه الراتبه تقضي على تحيه المسجد، تقضي على تحيه المسجد. طبعا من يقول بالجمع بين النوايا في النوافل انه لو توضا ودخل المسجد فهنا عنده سنه، وسنه يجوز ان يصلي ركعتين من تحيه المسجد ونيه ايه الوضوء. وانا لا اميل لهذا القول، لا اميل، لان هذا تعدد في النوايا في عباده واحده، والعباده تفتقر الى دليل، وليس هناك دليل صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل هذا الفعل. فاحنا الاصل بقاء على ما كان عليه، فنرجع للاصل، ارجع للاصل. اللي انا قلته واضح؟ في اشكال؟ يقول لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسله. يعني أنا عندي دلوقتي اللي يلزمه غسل واحد مثلا جنب، امرأة حائض، وخلنا نتكلم في دول عشان لو الكافر لو الكافر في كلام طبعا لمكس الكافر في المسجد، فاحنا نتكلم عن جنوب الحائض لأن دي مسألة ممكن تكون متكررة. ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد. يعني لو واحد جنوب، واحد جنوب أراد أن يدخل المسجد لمصلحة ما، لا يدخل إلا عابر سبيل، يعني بمعنى إيه؟ أن يدخل ويخرج، يجوز له ذلك. طيب إيه رأيك في تفسير الآية؟ مش كده تفسير الآية أن المسافر وليس المقيم، العابر سبيل رجل مسافر يريد شيئا من المسجد، يجوز له أن يعبر من خلال إيه؟ من خلال هذا المسجد. قرأوا تفسيرها. فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد. طب أنا رجل عاوز أريد أن أنا أمكث في المسجد، عاوز أقعد وأنا جنوب، هل يجوز أمكث في المسجد وأنا جنوب؟ أقول لك لا، تتوضأ الأول وبعدين. طب الوضوء دلوقتي هو رفع الحدث؟ رفع الحدث الأكبر؟ لم يرفع. طب ليه أمرنا بالوضوء؟ تخفيفا. تخفيفا لإيه؟ مش للنجاسة، لأن الجنابة مش نجاسة. تخفيفا للحدث، تخفيفا للحدث لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين. احنا ما اتكلمناش عن الحائض، هل يجوز الحائض أن تمكث في المسجد؟ هذه معركة بين جمهور الفقهاء وبين ابن حزم الظاهري، هل يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد؟ جمهور الفقهاء سلفا وخلفا على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فيقولون إذا كان الله تبارك وتعالى نهى الجنب عن المكس في المسجد، فالحائض من باب أولى، لأن حدثها أشد وأعظم من الجنابة، ولأن وجودها في المسجد من الممكن أن تلوث المسجد، فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد. وطبعا استدلوا بحديث لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، وهذا حديث باطل لا يصح، باطل لا يصح، ليس بصحيح. واستدل الجمهور بأدلة عامة. ابن حزم الظاهري، طب الأذان الأول، مش عايزين تأذنوا؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله لا إله إلا الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء ابن حزم رحمه الله وقال أن الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فهذا هو الأصل في المسلم أنه لا ينجس حتى لو خرج دم الحيض من المرأة ودم النفاس من المرأة. فقال ليس هناك دليل صحيح صريح في منع الحائض من المكث في المسجد، فالأصل بقاءها على الطهارة، لذلك يجوز للحائض أن تمكث في المسجد. واستدل بأدلة كالمرأة التي كانت تقوم المسجد، يعني تقوم على رعايته، فقال إن هذه كانت امرأة وكان لها حفش في المسجد مهما كان تسكن فيه في المسجد، يقول بما لا شك فيه أن المرأة من صفاتها الحيض، فكانت هذه المرأة حيض، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والجمهور وابن حزم حصل بينهما معركة فقهية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة من المسجد أو من المسجد ناولين الخمرة، قال إن هو تحرز أنها تدخل المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. قال ابن حزم إنها دخلت المسجد وناولت النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة. قال الجمهور إنها مدت يدها فقط وأخذت الخمرة من المسجد. المهم خلصت القضية إن إحنا بنقول أن الحديث أو أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، الدليل لو تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فهؤلاء يقولون احتمال أنها تكون ها خازت الفوطة بإيه أو الخمرة بإيه بإيدها فقط، وابن حزم يقول لا ده دخلت المسجد وجابت له الخمرة من المسجد. ابن حزم يقول المرأة التي كانت لها حفش في المسجد امرأة كانت تحيض والأصل فيها الحيض. الجمهور قال لا، هذه المرأة كانت كبيرة في السن. فابن حزم قال هاتوا برهانكم، مين اللي قال أنها كبيرة في السن؟ واستدل ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت وهي في العمرة، لما حاضت قال لها افعلي كل شيء إلا أن تطوفي بالإيه بالبيت، فدخلت البيت الحرام أصلا، دخلت فين؟ في حرم البيت الحرام، فلم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفعلت كل ما فعل الحج إلا الطواف بالبيت. ودي معركة طويلة جدا بين الفقهاء. فإحنا نقول إن المرأة لو كان هناك ضرورة، كان هناك ضرورة ملحة لدخولها المسجد، لدخولها المسجد تدخل بضوابط إنها تكون تشد عليها الإزار حتى لا تلوث المحل، وتدخل متوضئة للضرورة الملحة. أما لغير ذلك فلا يجوز لها أن تدخل المسجد. واحد يقول إيه الضرورة الملحة اللي المرأة تخش من أجلها؟ تدخل كأن تكون مستفتية، تدخل كأن تكون مستفتية، تدخل مثلا لتعلم العلم الشرعي اللي هو الواجب العيني عليها، تعلم الواجب العيني الفرض العين عليها اللي ما ينفعش غيرها يقوم مقامها به، يجوز في هذه الحالة أنها تمكث في المسجد لتتعلم العلم الإيه العيني عليها. طبعا هذا القول كتير جدا من الناس بيخالفه، عشان تبقى واخد بالك ان كتير جدا ممكن يعترض عليه، وفي اعتراضات كتير جدا في القضية، ولكن انا بقول من باب العدل والانصاف المسألة فيها خلاف بين العلماء وبين الفقهاء. كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يميل الى هذا القول لا يجوز لها ان تمكث في المسجد، يقول ملت الى هذا القول سنوات طويلة ثم رجع عنه قبل موته رحمه الله. الشيخ الألباني ممن نصر مذهب ابن حزم رحمة الله عليه في هذه المسألة. فنحن نقول يا أخواننا دي مسألة فيها خلاف، والخلاف السائغ لا يجوز فيه الإنكار، لا سيما أن في بعض الناس بينكر بشدة في مثل هذه القضايا، ويتهم الآخر بالبدعة ويتهمه بالفسق وما شابه ذلك. وبنسمع كلام كثير جدا بسبب أن احنا ممكن نخالف قول الجمهور في قضية من القضايا. طالما المسألة فيها خلاف سائغ، الخلاف السائغ أكرر لا يجوز فيه الإنكار، بل يلزم فيه النصح فقط. نقول إن الأصل في المسألة إن قول الجمهور هو أقوى للأدلة اللي كيت وكيت وكيت. المسألة مش يعني لا نريد أن نحجر واسعا، إن بعض الناس كان هو طبعا بيميل لمثل هذه المذاهب. طبعا قول الجمهور يا أخوانا نحن لا نرده، على فكرة قول الجمهور قوي جدا في المسألة، قول الجمهور قوي جدا لأنه استدل بأدلة إيه كما قلت، بأدلة عامة. قول الجمهور قوي في المسألة، يعني أنا أكرر وأقول لأن أنا عارف أن أنا سأتهم، أكرر وأقول أن المسألة فيها خلاف سائغ، قول الجمهور فيها قوي أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، وأما ابن حزم فقال بجواز دخول المسجد المرأة الحائض المسجد، وأنا أقول إذا كانت الضرورة ملحة ولا تستطيع أن تقوم واجب من الواجبات تمكث في المسجد بقدر الحاجة، وتكون متوضئة، تكون تشد عليها إزارها حتى لا تلوث المحل، ثم تخرج من فورها والله أعلم بالصواب. الثاني لا يجوز له مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. المسألة التي اتكلمنا فيها قبل ذلك قلنا مس المصحف للجنوب أو للمحدث بوجه عام، لا يجوز مس المصحف للمحدث سواء حدث أصغر أو حدث أكبر. لا يجوز مس المصحف للمحدث سواء كان الحدث أصغر أو أكبر. الثالث لا يجوز له قراءة القرآن، لا يجوز له قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل. ودي مسألة أيضا فيها الخلاف بين العلماء، منهم من قال يجوز له أن يقرأ آية، ومنهم من قال يجوز له أن يقرأ بعض آية، ومنهم من قال لا يجوز له أن يقرأ القرآن. طبعا ذكروا علة قوية جدا وقالوا أن الجنابة يسهل عليه أن يزيلها سريعا، يسهل عليه أن يزيل إيه الجنابة سريعا ويزيل الحدث سريعا، فيلزمه أن يغتسل ويقرأ ما شاء من القرآن بعد ذلك. وطبعا مسألة قراءة القرآن هذه غير مس المصحف، يعني لا يجوز له أن يمس المصحف ولا يجوز أنه لا يقرأ إيه يقرأ القرآن وهو جنب أي حال الجنابة. طيب الحائض تقرأ القرآن ولا لا تقرأ القرآن؟ قلنا الجنابة شيء عارض يسهل عليها أن يزيله. طب الحيض هذا شيء عارض؟ آه نعم شيء عارض، ولكن يسهل على المرأة أن تزيل هذا العارض؟ يصعب عليها ذلك. فهل تقرأ القرآن أم لا؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال تقرأه إن كانت معلمة أو متعلمة، يعني كانت بتعلم أو بتتعلم القرآن لا بأس لها أن تقرأ القرآن. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها يجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها، تقرأ القرآن من حفظها. واختلفوا في مس المصحف للحائض، اختلفوا في مس المصحف للحائض. الراجح أنه يجوز لها أن تمس المصحف بحائل سميك، بحائل سميك، وتقرأ في المصحف وتقلب الصفحات بشيء أيضا سميك حتى لا تمس القرآن اللي هو الألفاظ بيدها لأنها حائض، لأنها حائض. يغتسل يذهب ويتوضأ إذا كان أن يسلم أمر الذي يطوف البيت إيه أمر بإيه، إذا انتقض وضوء أن يذهب فيتوضأ ويجدد وضوءه، كده هيبقى فيه تساهل. إحنا بنقول الجوانت والحائل للمرأة لأن يصعب عليها أنها كل إيه أنها يعني تترك القرآن فترة. لذلك لسه أكمل كلام من البعض لما قال إنها يجوز لها أن تمس المصحف بحائل سميك تقلب الصفحات بحائل أيضا، قالوا إنها طبعا تكون متوضئة، وإن هي يعني إن خافت على نفسها النسيان، نسيان القرآن، خافت على نفسها نسيان القرآن، أو إن كانت في أيام فاضلة كشهر رمضان أو في أماكن فاضلة كالحرم مثلا فيجوز لها أن تفعل ذلك. وهذا من باب التيسير في الحكم، ولكن لو خدنا بقول الجمهور يا أخواننا إيه تنقطع عن ذلك كله، وتذكر الله تبارك وتعالى بلسانها بالأذكار الإيه المطلقة كالتسبيح والاستغفار وما شابه ذلك. يعني وأنا أميل طبعا أنها يجوز أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيان والقرآن أعلى الذكر. لا هو الغلاف الخارجي يعني البعض قال أنه ليس من المصحف، الغلاف الخارجي هذا حماية بس لأوراق المصحف، لا لا لا لازم حائل احتراما تعظيما لشعائر الله تبارك وتعالى حتى لا نتساهل في الأحكام، نعم. ما هو لما لا لا من عارف ان في خلاف طبعا. طب انا ارد عليك بنفس الكلام، اصلا ممكن يعني اصفصف في المساله يعني اخليك تقتنع بقوله اقلبه لك دلوقتي حالا، هقلبه لك طيب خد عنك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، فلو قرأ القران لاثبتته عائشه رضي الله عنها، لقالت كان يذكر الله عز وجل على كل احيانه وكان يقرأ القران. ها ها لا الذكر ربنا لما ذكره في القرآن ما قالش هو القرآن، قال ذكر، الذكر معروف جدا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طب ويا حد مش هو؟ القرآن ما اسموش ذكر، القرآن ما اسموش ذكر، مش في آية وأنزلنا إليكم إن نحن نزلنا. طب وأنزلنا إليكم ذكرا مبينا، الذكر المقصود بمين هنا؟ طب هات الآية كده اللي بعدها. رسولا صلى الله عليه وسلم سمي ذكرا في القرآن صلى الله عليه وسلم. ها لخبطت لك دماغك ولا لسه؟ طب انت مقتنع بيه دلوقتي؟ الا الجنان. طيب يبقى ما كانش بيقرا القران حل الجنان، وده مخصص للعام بتاع عائشه، كان يذكر الله على كل احيانه الا القران. وفي غيره مصحح. الامر في ساعه. مس المصحف لا يجوز مس المصحف للجنب ولا المحدث حدث اصغر. نعم الايه بيقول ايه الجنب ده مذهب ابن حزم اصلا، مذهب ابن حزم الظاهري، وده كلام الشيخ الالباني رحمه الله عليه. ماله ايه؟ لا لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند جمهور علماء السلف والخلف. وفاهموا من قوله صلى الله عليه وسلم إلا طاهر أي طاهر من الحدث الأصغر. لا ما احنا قلنا قبل كده لا لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر من الحدث الأصغر. يعني أنت إيه؟ لا لا لا لا معذرة سيدي، هذه قضية وأنا بقول قضية ثانية. رجل عنده عذر من الأعذار، خلينا بقى نتدرج في المسألة. رجل عنده عذر من الأعذار، عنده انفلات ريح مثلا ثلاث بول مثلا، عنده انفلات ريح. هذا الرجل لو قرأ في المصحف يقول لك كل ما بقرأ أنا أملك نفسي، في الحال يقول له ألزمك الوضوء؟ ها لا ألزمه، لأنه صاحب إيه؟ إذا قلنا له بالصلاة أن يصلي على حاله ولا يضرهم في الريح في الصلاة، يبقى من باب أولى أن يقرأ في المصحف. يبقى إذن كلامك دلوقتي مخصص بأصحاب الأعذار، إنما الشيخ قال على الإطلاق. أنا ليس تكذيبا لك، أنا عندي الفضل الله تبارك وتعالى كلام الشيخ محمد إسماعيل لم أسمع منه قط هذه القضية بهذه الطريقة، إنما لو صاحب عذر ماشي، عشان كده أسكت وما رضيتش أردك. فهنا دلوقتي الشيخ لما ذكر قال ايه؟ واحد لا يقرأ القرآن وعاوزين يقرأ القرآن، طب بس اقرأ انا مش متوضي، لا بس اقرأ. يبقى انا دلوقتي برتكب ايه؟ قدامي مصلحتين، ففي تعارض مصلحتين ولا مفيش تعارض مصلحتين؟ انا عاوزه يلتزم بمصلحة من المصلحتين، ولو اتى باحداهما ضيع الاخرى، ايهما اعلى في المصلحة؟ يقرأ. والمصلحة الثانية أنه يتوضأ، أفوت عليه الوضوء حتى يقرأ. بعد ما يقرأ أقول له تعالى بقى الأصل أنت تقرأ القرآن أنت متوضأ. يبقى القضية اختلفت ولا ما اختلفتش؟ أنا أرجو أن الكلام يكون واضح. يعني في استثناء، يعني هستثني من القاعدة بعض الناس اللي لهم واحد صاحب عذر والآخر إحنا عاوزينه يقرأ القرآن، ولو قلنا له توضأ مش هيقرأ. يبقى في الحالة ديت نعمل ايه؟ نقرأ، نرتكب اخف قضيتين، ودي دي المصلحة، نقدم المصلحة الاعلى على المصلحة الايه؟ الادنى. ودي قاعدة ايه؟ اصولية او قاعدة فقهية، اذا تعرض المصلحتان ماشي كده؟ يبقى المصلحة التانية الكبرى ايه؟ ان يقرأ. زي واحد بالظبط يقول انا عاوز ادخل الاسلام بس بشرب الخمر، ان انا ادخل الاسلام، طب بس مش هنعمل معك حاجة تدخل الإسلام بس، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لو شربت الخمر عليك الحد، ولو ارتديت هتقتل. خلاص وقعنا وفي شر أعماله. ها يبقى لابد أنه يدخل الإسلام، وهو بيقول لك أنا عاوز أدخل الإسلام بس أنا بشرب الخمر، تقول له لا لا لا اطلع الخمر. زي بالضبط سيدي لما واحد يدخن ولا يصلي اترك التدخين فالتدخين حرام، هل هيقبل منك؟ يقبل؟ يبقى الاولى ان احنا يدخل الصلاة، وفي الاخر ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اذا دخل الصلاة فاعتاد عليها فدخل الإيمان قلبه، ومست الإيمان شغاف قلبه، لما تقول له انتهي سينتهي. ولذلك قفوا مع أنفسكم وقفات في قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة إن الصلاة علمونا كانت إن الصلاة كانت علمونا كتابا موقوتا. كلمة وأقيموا الصلاة ليه أنت بتصلي ورغم ذلك بتقع في الذنوب والمعاصي، مع أن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى الفحشاء المنكر؟ ما قمت الصلاة على أكمل وجهها. أنت ممكن تكون قمت بالأركان والواجبات والمستحبات والشروط وما شابه ذلك، ولكن قلبك لم يكن خاشعا. ولذلك العلماء يقولون أن الخشوع روح الصلاة، لأنه في مناجاة، العبد يناجي ربه تبارك وتعالى. وقفوا مع الفاتحة وتأملوا فيها وحدها فقط، هتجدوا يعني مش عاوز أقول حلاوة الإيمان ولذة الإيمان في الفاتحة وحدها إذا تدبرت في معانيها، وإذا تذكرت حديث الكرسي عن الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة ابن القيم من أمتع الكتب في هذا الباب، من أمتع الكتب في هذا الباب أسرار الصلاة لشيخ الإسلام ابن القيم، وتعظيم قدر الصلاة. هو أصل ابن رجب فيه تعظيم قدر الصلاة أيضا لابن رجب، في رسالة جميلة جدا عجبتني ناقل فيها كلام عن ابن القيم اللي هو الخشوع في الصلاة. الحاجات دي كلها اخواننا يلزمنا ان احنا نقرأ فيها، لان العبودية ليست يعني الصلاة بالذات ليست حركات تؤدى ولكنها صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ايوة في كتب التفسير فيها قرآن لا بأس، ممكن تمسك طبعا كتاب التفسير. ليه؟ لانه مش قرآن، هو دخله كلام الايه البشر، دخله كلام بشر، فيجوز انها تمسك كتب التفسير اللي فيها ايه فيها قرآن وتقرأ منه لا بأس بذلك. وهذا اولى طبعا، هذا اولى عشان تخرج من ايه تخرج من الخلاف، وما وجعش دماغكم بقى لي ساعة بتكلم وان في خلاف وانا عارف ان الدنيا كلها ساحت معاكم دلوقتي. طيب ماشي، المرة الجاية بقى مش هعمل حاجة كالعادة. يقول لحديث علي قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، ولأن في منعه من القراءة حثا عليه على المبادرة للاغتسال وإزالة المانع له من القراءة، ويحرم عليها أيضا الصلاة، يحرم على الجنب أن يصلي، وكذلك الطواف بالبيت كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الوضوء في الباب الخامس. فما يجب له الوضوء يا رجالة؟ سؤال كده بسرعة كده، إيه اللي يجب له الوضوء؟ الصلاة، طاف، مس المصحف، دخول المسجد. ما احنا قلنا الصلاة خلاص، الصلاة ها مش في غير وقت صلاة يعني، بس يستحب مش شاكل. لا احنا بنتكلم على المحدث حدث اصغر. ذكره اول باول، ذكره اسمعوا، ذكره اول باول، صدقوني. يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نعم يقرأ ايه للحائض؟ انه اباح للحائض ان تقرأ القرآن بدون مس. انا لا اعلم هذا الحديث، اشوفه ان شاء الله. لو كده هي عضد ما اقول ولا هو ضد اللي انا بقوله خلاف يعني. اتعودت انتوا بقيت فهلوية ان شاء الله. لا بأس هذا ما يعفى عنه. الله أكبر الله.